دعای روز 11 ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم حبب الی فیه الاحسان و کره الی فیه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.